على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 13 من شهر رجب للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 23 من شهر مايو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 55 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. في البداية شكر واجب لحبيبي دكتور حسن عبد الحافظ والأستاذ سيد عبده، شكرا. الكلام لا يوفيكم حقكم. الأستاذ الصافي محمد، كل سنة وانت طيب، ميلاده كان في 18 مايو. الأستاذة دنيا المزغوني، أستأذنك في فسحة بعض الوقت للأغاني اللي طلبتيها بالنسبة للسيدة فايزة رشيد، فبعض الوقت بإذن الله نجمع بعض أعمالها ونحاول نذاعها. أدوات التواصل من خلال صفحتنا فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسماس 92170. ترحيب بأصدقائي دكتور عبد المنعم، أستاذ توفيق، كابتن جواد، أستاذ عيسى متري، دكتور مروان منصور، ومهندس خالد عروق. أستاذ عبد الرحمن السواحب، أشكرك على صور الوردة اللي رفعتها، شكرا أستاذ عبد الرحمن، وأيضا أستاذ ماركو هارون. عشان وقتنا ما ياخدناش، حلقتنا النهاردة بتحيي ذكرى المطربة الكبيرة أحلام، رحيل الموسيقار العراقي طالب القرة غولي، ويا رب أكون نطقت الاسم صح، ميلاد الشاعر أحمد فؤاد نجم، ذكرى رحيل المطرب السوري محمد خيري، مرور السنة الأولى لذكرى رحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. يوم السبت 17 مايو عام 1997 كان رحيل فاطمة النبوية محمود السيد الملاح، أو كما عرفناها باسم أحلام. أول فقرات حلقتنا النهاردة في منتهى الطرب: مصر تخاطب جيشها بصوت أحلام. الأغنية تسجلت في أو بالأحرى أجيز الجزء الثاني للإذاعة في 7 مارس عام 1953. الأغنية من شاعر مصطفى عبد الرحمن، اللحن لإبراهيم حسين. معلومة الملحن أنا مش متأكد منها، إبراهيم حسين، أنا أعرف الملحن أحمد حسين اللي هو في الغالب لحن لأحلام، بس إبراهيم حسين المعلومة مش واثق منها. نسمع أحلام ومصر تخاطب جيشها. إلى المجد هبوا أسود العرين، إلى غاية فوق هام القمم، وشقوا الطريق لنور اليقين، وسيروا فأنتم بناة الهرم. أعدوا لي اليوم ماضي الجدود، وردوا إلي شباب الزمن بعزم يفل مضاء الحديد، فلا عاش من لا يفد الوطن ويهتف يا مصر احضن خلال، يا مصر احضن خلال، يا مصر نحن الفداء. يا مصر نحن العرين. أحلام ومصر تخاطب جيشها. مصطفى عبد الرحمن الكلمات واللحن إبراهيم حسين. اللقاء التالي في فقرة إحيانا لذكرى المطربة أحلام على عودك أخضر وجميل. الأغنية لها اسم تاني نلمك يا درة، كتبها كامل أبو سعود، لحن أحمد حسين، تسجلت في 15 يونيو عام 1970. ترجمة في زمن نوارة ونلمك يا هدى في زمن نوارة وسائل هنين أحلام وعلى عودك أخضر وجميل أو نلمك يا درة. الأغنية كتبها كامل أبو سعود، لحن أحمد حسين، تسجيلها كان في 15 يونيو عام 1970. في 28 يناير عام 1965 ويوم 10 فبراير من نفس العام، المخرج محمود يوسف سجل أغاني أوبريت الشيخ سكر. هنسمع التسجيل الماستر، طبعا مطربين كتير اشتركوا في غناء الأوبريت. هنسمع التسجيل الماستر بصوت أحلام خمسة وخميسة، كتبها محمد علي أحمد، اللحن لعبد المنعم البارودي. Yeah. أحلام وخمسة وخميسة أغنية من أوبريت الشيخ سكر، كتبها محمد علي أحمد واللحن عبد المنعم البارودي. أعتقد أن الأغنية دي بتفي بالغرض يا دكتور حسن، وربنا يكرمنا بأغنية ابن عروس دكتور عبد المنعم لمحمد أنديل. أنا مش ناسي. بنواصل مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وترحيبي بالبشمهندس مجدي فتحي. أشكرك يا بشمهندس ودكتور مهندس بشير، لأختنا سهير آدم والأستاذ مصطفى خميس من خلال خدمة الرسالة القصيرة لأس ام اس 92170، صاحب التليفون 917 آخره. كل الشكر لحضرتك. لقاءنا التالي في منتهى الطرب من خلال معلومة يمكن صاحب الفضل فيها الأستاذ نور عسكر، كان كتب أنه في 16 مايو 2013 الأسبوع اللي فات كان رحيل الموسيقار العراقي طالب القرة غولي، يا رب أكون يعني ذكرت الاسم صح، يمكن علشان بس نوحي ذكراه. هنسمع عمل من أعماله بصوت رعد حبيب، الأغنية اسمها الهوى، كتبها زامل سعيد، لحن طالب القرة غولي. اتنقلت من شرائط خاصة لإذاعة صوت العرب في 11 مايو عام 1987. مشاوير الأحب اللي يحلمون، ومشاوير الأحب اللي يحلمون، يا عيني الهوى الهوى، thank you. حبيبي شوف العيون هوانا يرسي مشوار للي يحبون هوانا يا حبيبي شوف العيون هوانا يرسي مشوار للي يحبون عذب يذهب جماله ومواويله ودلاله عذب يذهب جماله ومواويله ودلاله ومشاوير الأحب اللي يحلمون ومشاوير الأحب اللي يحلمون يا عيني الهوى الهوى مشاوير الأحب اللي يحلمون مشاوير الأحب اللي يحلمون يا عيني الهوى الهوى عذب يذهب جماله ومواويله ودلاله عذب يذهب جماله ومواويله ودلاله ومشاوير الأحب اللي يحلمون ومشاوير الأحب اللي يحلمون يا عيني الهوى الهوى مشاوير الأحب اللي يحلمون ومشاوير الأحب اللي يحلمون يا عيني الهوى الهوى رعد حبيب وأغنية الهوى كتبها زامل سعيد ولحن طالب القرة غولي سمعناها بمناسبة رحيله اللي كان في 16 مايو 2013. في 22 مايو 1922 كان ميلاد الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. الأغنية اللي حنسمعها يمكن قرأتها كلمات في كتابه الشهير يعني وتمنيت أني أجدها مغنى. الحمد لله يمكن ربنا أكرمني ووجدتها فعلا. الأغنية بصوت روحية عبد الخالق، الكلمات طبعا أحمد فؤاد نجم، اللحن الشيخ إمام، تسجلت في 16 ديسمبر 1968. اسم الأغنية أنا أتوب عن حبك أنا. Thank you. شغلني عليك ده انا بتراجعك الله يجازيك يا شغلني معاك وشغلني عليك وان غبت سلام انا بعرف وانا وان غبت سلام انا بعرف وانا انا اقدر انساك ولا ليا غيرك انا اقدر انساك ولا ليا غيرك ولا توب عن حبك انا والغيب روحي يا عبد الخالق وأنا أتوب عن حبك، كلمات أحمد فؤاد نجم، لحن الشيخ إمام. يمكن في عتاب من مستمع لضيق الوقت، هو سبب يعني ما بيعتب علي ليه باخد بكتفي بأغنية وحيدة لصاحب الذكرى اللي بحتفي بيها. حضرتك يعني عارف ضيق المساحة، فعشان ما نوقفش عند الحتة دي كتير. لقائنا التالي مع المطرب محمد خيري. كان دكتور مروان منصور من سوريا بيذكرني بذكرى رحيله في 23 مايو زي النهاردة يعني، لكن عام 1981 كان رحيل المطرب السوري محمد خيري. في 28 سبتمبر عام 1960 اتنقل أغنيتين على شرايط إذاعة من ألحان عبد الرحمن جبقجي. الأغنية اللي حنسمعها لمحمد خيري اسمها هيدي محبة مش بالإيد، الأغنية مرفوضة واتمنع إذاعتها، سبب معرفوش. الأغنية التانية كانت على ذات الشريط لجوزيف توما. نسمع محمد خيري وهيدي محبة مش بالإيد من ألحان عبد الرحمن جبقجي. اسمع مني حن وروق، جرب طعم الحب ودوق. اسمع مني حن وروق، جرب طعم الحب ودوق. حبك في قلبي المحروق كل ما لو بيهوى وبيزيد. حبك في قلبي المحروق كل ما لو بيهوى وبيزيد. محبة مش بالإيد، لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد. لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد. بنسى الدنيا ومال الدنيا، بنسى الدنيا ومال الدنيا. عن حبك ما بقدر حيد، هيدي محبة مش بالإيد. يا غايب يا قاسي علي، يا ساكن قلبي وعني. يا غايب يا قاسي علي، يا ساكن قلبي وعني. يوم رجوعك صوب الحي أحلى من أيام العيد. يوم رجوعك صوب الحي أحلى من أيام العيد. عفا مش بالخير. لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد، لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد. بنسى الدنيا ومال الدنيا، بنسى الدنيا ومال الدنيا، عن حبك ما بقدر حيد، ايد الحبة مش بالايد. حاج دمع العين يهل، الصبر بيشقي وبيعل، حاج دمع العين يهل، الصبر بيشقي وبيعل، حاج توعدني وما تهل، رح ينضى عمري وعيد، حاج توعدني وما تهل، رح ينضى عمري وعيد. مش لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد، لو يعطوني مال الدنيا حتى عنك ضل بعيد. بنسى الدنيا ومال الدنيا، بنسى الدنيا ومال الدنيا، عن حبك ما بقدر حيد، هيد الحب محمد خيري وهيدي محبة مش بالإيد من ألحان عبد الرحمن جبقجي. كانت أغنية من الغناء الحلبي، نالت على شرائط إذاعة في 28 سبتمبر 1960، وكانت مرفوضة قبل الآن زي ما ذكر دكتور عبد المنان. بنتواصل مع حضراتكم ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وبرحب بالأستاذ سعد باشا. ليه الخوف يا أستاذ سعد؟ أهلا بيك بين صحبة منتهى الطرب. دكتور هاني الديب والأستاذة مروة أبو العلا، أخونا السيد صبح وحسام فاروق. ماشي يا حسام. ومن خلال خدمة الرسالة القصيرة للSMS 92170 أختنا يارا، أهلا بيك. فقرتنا التالية احتفاء بذكرى أو مرور السنة الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. بداية كل الشكر للتسجيلات اللي بيرفعها المهندس خالد عروة على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب. وتعالوا نبدأ بأغنية كانت طلبتها فاتن بصراحة من فترة من حفل، أغنية وردة حبيبنا جم بالسلامة. الحفل بالكامل هو من حفل زفاف لبنى ابنة الرئيس الراحل أنور السادات على الأستاذ عبد الخالق عبد الغفار. الحفل بالكامل أنا أزعته يمكن في حوالي يعني 2009، فيمكن النهاردة عملت سيرش كده فلقيت كم يعني بسم الله ما شاء الله، يقولك من مقتنيات الخاصة ومن مرفوعات مش عارف ايه، واغلى مقتنيات مكتبتي، وده تسجيل نادر جدا جدا، و الى اخره، بدون حتى ما يشير حتى الى اسم اذاعة الاغاني. عموما يمكن هنا برضو ده بيبين لي قدر شخصيات انا بحترمها وليها كل الشكر عندي، دكتور حسن عبد الحافظ، الاستاذ سيد عبده، الاستاذ عيسى متري، الدكتور راضي حامد، فبارك الله فيكم. يعني نشوف اول فقره كده معانا للسيده ورده، معانا حبايبنا جم بالسلامه، عبد الرحيم منصور، لحن بليغ حمدي، ودي كانت احدى اغنيات اوبريت التمر حنا، هنسمعها من حفل زفاف لبنى ابنه الرئيس الراحل انور السادات على عبد الخالق عبد الغفار. الحفل كان في 24 يناير عام 1974. مالكم يا حبايب جنا شايلينكم والله فعلينا انا منكم واحنا البعض ولا كلمة لايم تبعدنا فرحت لياليكم تسعدنا واللي ما حبوش حبايبنا لا ملامة عليهم لا ملامة لا ملامة عليهم لا ملامة وردة وحبايبنا جم بالسلامة. كلمة عبد الرحيم منصور، لحن بليغ حمدي. لضيق الوقت، هو في حاجات نادرة بصراحة معايا ليها، بس لضيق الوقت هنختار، هو اقتراح كان من أختنا فاتن، تترات المسلسلات الإذاعية. فالفقرة الربع ساعة اللي مخصصينها للسيدة وردة عليها رحمة الله هتكون تترات المسلسلات الإذاعية النادرة الماستر اللي ما تتزعش. فهنبتدي كده اللحن المميز لحلقات أفواه وأرانب، عبد الوهاب محمد الكلمات، اللحن محمد الموجي، اتسجل في 10 يوليو عام 1979 لإذاعة الشرق الأوسط من إخراج سمير عبد العظيم. أعتقد أنه كان اسمه الأول كفر نعمة وغيروا الاسم لأفواه وأرانب. نسمع. كل ده عندنا مقدمة. توتا توتا توتا ولا تخلص الحدوتة تستنى من جديد مدام في كل جانب أفواه على أرانب يبلو من حديد لكن لو خليناهم يبنوا الحياة معاهم حنفيد ونستفيد وتزيد الأرض خضرة ونزيد طاقة وقدرة بيقربوا البعيد لكن لو خليناهم يبنوا الحياة معاهم حنفيد ونستفيد وتزيد الأرض خضرة ونزيد طاقة وقدرة بيقربوا البعيد وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة حدوتة ناس قلوبهم بتعشاه المحبة وصبرت لما نالت فوق ما تحلم بحبة وناس تانيين قلوبهم بتكره الأحبة وتسرع في طريقهم الشوك اللي ضايقهم ويخلي السكة صعبة وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة وتوتة توتة توتة ولا تخلص الحدوتة وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة وتوتة توتة توتة ولا تخلص الحدوتة وتوتة توتة توتة توتة توتة ونكمل الحدوتة توتا توتا توتا ولا تخلص الحدوتة توتة توتة توتة ونكمل الحدوتة توتة توتة توتة وردة. واللحن المميز لحلقات أفواه وأرانب من ذات المسلسل نسمع، هو كان في بروفات كتير بس عشان وقتنا نختصر الجزء ده. آه من النصيب والإسم. آه من النصيب والإسم والوعد والمكتوب، دي كل حاجة بقدر وكل شيء مكتوب. آه من النصيب والإسم والوعد والمكتوب، دي كل حاجة بقدر وكل شيء مكتوب. بس الإيمان مهما كان ويا الأمل مطلوب وكل شيء مكتوب. آه من نصيب والإسم والوعد والمكتوب. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. كتير سمعنا، كتير مننا سمع المسلسل الإذاعي دندش وإحنا أذعناه هنا في إذاعة الأغاني، لكن الكتير برضو ما سمعش التتر أو اللحن المميز قبل ما يتحط عليه الكلام. فرصة ان احنا نسمعه. نسمع اللحن المميز لحلقات دندش من ألحان محمد الموجي، تم في 7 اكتوبر عام 1972 وكان من اخراج الراحل سمير عبد العظيم. اللحن المميز لحلقات دندش. بسرعة برضو نروح لعمل نادر لأول مرة يتذاع على موجات إذاعة الأغاني، تتر فوازير رمضان. كتب محمد حمزة، لحن بليغ حمدي، سجلته وردة لإذاعة الشرق الأوسط عام 1972. مع مين انا بفطر؟ مع مين انا؟ فين فين اعرفه لو شاطرين؟ مين وفين؟ مع مين مين مين انا بفطر؟ مع مين انا؟ فين فين وشطرين مين وفين وردة وتترفى وزير رمضان محمد حمزة، الكلمات اللحن بليغ حمدي، تسجل عام 72 لإذاعة الشرق الأوسط. لازم بقى نتوقف هنا عن البروفات، ولازم يكون في أغنية تحضرنا. وردة وسلام للسودان والأرض السودان، أعتقد أنه غنيته بمناسبة ثورة السودان في مايو 74، وتحديدا يمكن تاريخ الحفل 22 مايو 1974 بالخرطوم. سلام للبطولة، الدولة، سلام للرجولة، سلام للسودان وأرض السودان، سلام للبطولة، سلام للبطولة، سلام للشهامة، سلام للكرامة، سلام للشهامة، سلام للكرامة، وآن الأوان وضحك الزمان للشعب السودان في عيد السودان. وردة وسلام للسودان والأرض السودان، آخر فقراتنا عاشق الموال، الحلقة 34. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنية والقمر له ألف خال، نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنية والقمر له ألف خال، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. مالك يا حبيبي؟ مش زي عوايدك، فكرك شارد وعيونك شاردة، يا ترى في حاجة تعباك؟ قولي وانا شيلها معاك. ابدا، فكري في بكرة، في الدنيا الواسعة الخضرة، في حياة تانية، في مدينة جديدة وليدة. أما مدينتنا، طول عمرنا فيها عايشين، لياليها وأمانيها، طول عمرها قلبها زي الناي، ما بتعرفش إن كان فرحان أو بكان. معرفش ازاي دي الدنيا اتزحمت في عينيها وعينينا، واحنا لازم نديها قد ما تدينا. مين غيرها سكننا وسهرنا، مين غيرها امرنا، مين غيرها عملنا واملنا، مين غيرها يدوينا. طول عمرها بتشيل الاحمال، كلنا عايزينها سكن، كلنا عايزينها رحلة موال. والوادي واسع واسع، فاتح حضنه وإيديه بينادي علينا، وإحنا نقدر بإيدينا نخلق في الوادي ألف مدينة. اخرج يا حبيبي للوادي وانا وياك، ايدي على ايدك، رجلي على رجلك، تزرع ازرع وياك، تسهر اسهر وياك، تبني ابني وياك. ابنيلك عش وجنينه ومرعى، قلبك هيكون لي راعي، والنجم معانا حيرعى. نرحل للشمس، نخرج من أمس البكرة، نرحل مستني ايه؟ يلا يا حبيبي بكرة يروق الحال ونخلق في الصحراء مدن وجناين خضرة يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. بكده انتهت حلقتنا، بس في تصحيح من مهندس مجدي وأيضا أستاذ جابري دمرة. أستاذ فلان ده تتر مسلسل كفر نعمت، إنما مسلسل أفواه وأرانب التتر بتاعه مختلف عن اللي أزعته. كفر نعمت كان الجزء الثاني من أفواه وأرانب. ورفع لنا برضو يا زمن العجب مقدمة أفواه وأرانب. كل الشكر كل الشكر باشمهندس مجدي. ودي كان معايا فعلا، كانت جاهزة برضو بس الوقت وأنا اللي التبس علي الأمر، فمعذرة يعني. كل الشكر لمن تواصل معنا وشاركنا من خلال صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وأيضا من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسماس 92-170. شكرا حسام فاروق، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.